حكم الذي لا يصلي؟ هل هو مسلم أم هو من عدد الكفار أم هو من عدد الكافرين؟ وهل يجوز للرجل أو المرأة أن يجمع بين الصلاتين قبل صلاة الظهر مثل صلاة الظهر والعصر، بعد أن الرجل مخزن والمرأة تكون مخزنة أو تكون مشغولة بأي شغل؟ وما هو عقاب الذي أو التي لا تصلي مع الدليل؟ أما قاطع الصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس بين العبد والكفر والشرك إلا الصلاة. ولما رواه عودة في سننه عن بورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا نطيل الاستدلال في الأخذ والرد، هل تارك الصلاة كافر أم ليس كافرا؟ لا نطيل بمدى، فنحيل على كتاب الصلاة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. أما جزاء تارك الصلاة، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول سبحانه وتعالى حاكيا عن أهل الجنة إذ يسألون أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يعني من أهل العلم من يقول لم نكن من المصلين من المؤمنين، ومن أهل العلم من يقول من لم نكن من المصلين أي أنهم ما كانوا يعدون الصلوات، لم نكن من المصلين. فأخبروا أن من جملة الأسباب التي جعلتهم وسلكتهم في سقر أنهم ما كانوا يصلون. فعقاب تارك الصلاة يعتبر ماذا يا إخواننا؟ إذا لم يتب هو يعتبر كافرا، والكافر يعتبر مخلدا في النار، والله المستعان. أما مسألة الجمع بين الصلاتين فهي ألعوبة، هي ألعوبة شغل بها أو بلي بها الشعب اليمني. رب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال: الصلاة لوقتها. ثم إن جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمه أوقات الصلاة، فصلى به الظهر بعد زوال الشمس في اليوم الأول، وصلى به العصر عند أن صار مصير ظل الشيء مثله، وصلى به المغرب عند غروب الشمس، والفجر عند طلوع الفجر. طيب، وصلى به الظهر أو نسينا العشاء بعد ذهاب الشفق، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار مصير ظل الشيء مثله، والعصر حين صار مصير ظل الشيء مثليه، والمغرب في ذلك الوقت. وفي حديث آخر: المغرب قبل ذهاب الشفق، والعشاء أخرها، والفجر أسفر بها جدا. ثم قال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. فلو كان كما يزعم هؤلاء ما كانت خمس صلوات، بل تكون ماذا؟ تكون ثلاث صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. القصد يا إخوان أنهم يتهاونون بالدين ويتلاعبون به، فهذا شأن من لا يتقي الله ولا يخاف الله ولا يخاف من النار. نسأل الله لنا ولهم الهداية، آمين.